بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع، في كتاب الصلاة، في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: فصل. يشترط لصحة الجمعة الاستيطان وقد سبق والوقت، وتجب بالزوال وعنه وقت العيد، وتجوز وقت العيد، نقله واختاره الأكثر، وذكر القاضي وغيره أنه المذهب، وعنه في الساعة السادسة اختاره الخرقي وأبو بكر بن شاقلة والشيخ، واختاره ابن أبي موسى في الخامسة، وعنه بعد الزوال اختاره الآجري وفاقا وهو الأفضل، وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة ومفرداته عن قوم من أصحابنا: يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، وآخره آخر وقت الظهر لا الغروب، خلافا لمالك في رواية: فإن خرج صلوا ظهرا فإن كانوا فيها أتم جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. يشترط لصحة الجمعة الاستيطان وقد سبق والوقت. وقول الاستيطان يعني أن تكون الجمعة في محل يستوطن فيه، فلا تقام في السفر ولا في مواضع التي يتنقل فيها كالبدو الرحل ونحوهم. والثاني الوقت، ثم ذكر رحمه الله الأقوال. قال: تجب بالزوال وعنه وقت العيد، وتجوز وقت العيد، نقله واختاره الأكثر، وذكره القاضي وغيره أنه المذهب، وعنه في الساعة السادسة إلى آخره. هذه المسألة يعني مسألة وقت صلاة الجمعة، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على نحو 5 أقوال ذكرها المؤلف رحمه الله. القول الأول أنها لا تصح، أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة 3، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى أن قال الساعة السادسة، إلى أن ذكر الساعة السادسة، إلى أن ذكر الساعة الخامسة، فيكون حضور الإمام بعد الخامسة أي في الساعة السادسة. وكذلك أيضا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. قالوا: هذا دليل على أنها لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا قد اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله، اختار أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال. والقول الثاني أن أول وقتها أول وقت صلاة العيد، فتصح بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بما جاء عن عبد الله بن سيدان أنه قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره. وهذا الحديث أو الأثر الذي استدلوا به فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن هذا الأثر ضعيف ولا يصح، والوجه الثاني أنه لو صح فلا دلالة فيه على أن وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح، لأن قوله شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار أو قبل نصف النهار، يدل على أنها قريبة من الزوال، وليس المعنى أنها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. هذان قولان. القول الثالث أنها تصح قبل الساعة السادسة، أنها تصح قبل الساعة السادسة، وهذا اختيار الخرقي رحمه الله، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه الحديث، فيكون حضور الإمام على مقتضى هذا الحديث في الساعة السادسة. ولحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، والقيلولة هي منتصف النهار، وهذا يقتضي أنهم يصلون قبل ذلك، قبل الزوال. والقول الرابع أنها تصح في الساعة الخامسة، والقول الخامس كما ذكر المؤلف أنها تصح بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، وهذا القول أقول ضعيف ولا دليل عليه. وأقرب الأقوال في هذا أنها تصح في الساعة السادسة، يعني قبل الزوال بنحو ساعة. ولكن مع ذلك المشروع ألا تفعل إلا بعد الزوال، ألا تصلى إلا بعد الزوال، أولا موافقة لجمهور العلماء بل أكثر العلماء، وثانيا أنها إذا صليت قبل الزوال فقد تحصل مفسدة، وهي أن النساء في البيوت إذا سمعوا المؤذن يؤذن للجمعة وكان يؤذن قبل الزوال فربما تعجلن وصلينا الظهر ظنا منهن أن هذا أذان الظهر، فإذا كان مثلا يؤذن الساعة 11 قلنا قبل الزوال بساعة، فإذا سمعنا الأذان قال أذن الظهر فيبادرن بصلاة الظهر مع أنه لم يدخل وقتها. وثالثا أيضا وجه الثالث لأجل أن يتحد الناس ولا يحصل بينهم اختلاف، وربما يكون هذا أعني أن بعضهم يتقدم وبعضهم أو أن بعضهم يتأخر قد يكون وسيلة للتخلف عنها، بحيث يدعي أنه صلاها مع إمام متقدم والآخر يدعي أنه سيصليها مع إمام متأخر، فإذا قلت مثلا صليت مع إمام، أو إذا صلى الإمام المبكر ولم يصلي قال سأصلي مع الإمام المتأخر، فيكون ذلك سببا للاختلاف والبلبلة. إذن المذهب أن الجمعة تصح أو أن وقتها وقت صلاة العيد، ولهذا ذكروا رحمهم الله قالوا إن الجمعة لها وقتان، وقت جواز ووقت وجوب، فوقت الجواز من ارتفاع الشمس قيد رمح هذا الجواز، ووقت الوجوب زوال الشمس، بمعنى أنه لو ارتفعت الشمس قيد رمح يجوز أن تفعل، لكن متى يجب فعلها؟ بعد الزوال. إذن عندهم الوقت الجمعة وقتان، وقت جواز ووقت وجوب. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وآخره آخر وقت الظهر للغروب، خلافا لمالك في رواية. نعم وآخره آخر وقت الظهر، وهذا قد يكون محل وفاق بين العلماء إلا ما جاء عن مالك في رواية. إذن منتهى وقت الجمعة متفق عليه في الأعم بين المذاهب أنه ينتهي بخروج وقت الظهر إلا ما جاء عن مالك في رواية، وأما ابتداؤه ففيه الخلاف السابق. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن خرج صلوا ظهرا فإن كانوا فيها أتموا جمعة، قال بعضهم نص عليه وهو ظاهر المذهب وفاقا لمالك. طيب يقول فإن خرج يعني وقت الجمعة وذلك بدخول وقت العصر صلوا ظهرا لفوات الوقت، لأن الوقت شرط، ولا نقول كما تقدم دخول الوقت، فهناك فرق بين دخول الوقت وبين الوقت. الصلوات الخمس من شرطها دخول الوقت، والجمعة من شرطها الوقت، والفرق بينهما أننا إذا قلنا دخول الوقت لم تصح قبله وتصح بعده للعذر. فمثلا صلاة الفجر من شرطها دخول الوقت، فلا يصح أن يصلي الفجر قبل دخول الوقت، ولكنها تصح بعد الوقت للعذر. أما الجمعة فمن شرطها الوقت، فمثلا على مذهب الجمهور لا تصح قبل الزوال ولا تصح بعد خروج وقت الظهر، إذن هي مقيدة بوقت محدد. يقول فإن كانوا فيها يعني في الجمعة أتموها جمعة، يعني لو خرج الوقت، لو فرض أنه خرج الوقت وهم في الجمعة يتمونها جمعة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال القاضي وغيره هو المذهب، لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه فسقط اعتباره في الاستدامة للعذر، ومثله العدد وهو المسبوق، ولأن الوقت حصل عنه بدل وهو وقت الثانية، ولأن بعضه كجميعه في من طرأ تكليفه في آخره بخلاف العدد فيهما، وعنه قبل ركعة لا، اختاره الخراقي والشيخ. ثم هل يتمونها ظهرا وفاقا للشافعي أو يستأنفونها وفاقا لأبي حنيفة؟ فيه وجهان. نعم، والذي تقتضيه القواعد أنهم إن أدركوا ركعة من وقتها أتموها جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما لو فرض أنهم كبروا للجمعة ولكن خرج الوقت فعينئذ يتمونها ظهرا. نعم. لا، الشرط أن ركعة، جميع الإدراكات ركعة كاملة. نعم. حتى المذهب في هذه المسألة يقول الجمعة إنما تدرك بإدراك ركعة. نعم. هذاك اللي الذي الوقت. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه يعتبر الوقت فيها إلا السلام، وإن غربت وهم فيها فقيل كذلك، وقيل تبطل، لأن وقت الغروب ليس وقتا للجمعة، وقت العصر ووقت الظهر التي الجمعة بدلها، فعلى المذهب لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لازمهم فعلها، وإلا لم يجز، وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه عملا بالأصل. الشرط الثالث: تنعقد بأربعين فأكثر في ظاهر المذهب وفاقا للشافعي، لا بمن تتقرى بهم قرية عادة خلافا لمالك، وعنه بخمسين، وعنه بسبعة، وعنه بخمسة، وعنه بأربعة وفاقا لأبيه. طيب، الشرط الثالث من شروط الجمعة العدد، فيقول الشرط الثالث: تنعقد بأربعين فأكثر. فمن شرط صحة الجمعة العدد، وهو أن يكونوا أربعين فصاعدا، لما جاء في الحديث حديث جابر: مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا أو فما فوقها جمعة، وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل إنها تنعقد باثني عشر، باثني عشر، وقيل بثلاثة، وهذا أصح الأقوال أنها تنعقد بثلاثة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. نعم. وأما مسألة العدد اعتبار 12، لأن الذين بقوا بعدما انفضوا للتجارة، وإذا سمعوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قالوا إن الذي بقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام 12، فنقول هذه قضية عين، قضية عين، ولا قاعدة أن قضايا الأعيان لا تعم الأحوال. إذا لو قدر أن الذين بقوا 10 نقول تنعقد بعشرة، أو الذين بقوا 20 نقول تنعقد بـ20. لا. نعم. شيخ، لو كلهم جهال، ها؟ لو الثلاثة كلهم أميين ما يعرفون يخطبون ولا شيء، يصلون ظهرا. نعم. لكن لو قام واحد منهم قال الحمد لله اتقوا الله، يعني الواجب الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتقوى الله، والوصية بتقوى الله. لو قرأ سورة قاف، مسك المصحف إذا كان ما يحفظ، قال الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن قاف والقرآن المجيد، قرأ عليهم صحت. أم هشام رضي الله عنه تقول: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه بأربع وفاقا لأبي حنيفة، وعنه بثلاثة اختاره شيخنا، وعنه بثلاثة في القرى، وعنه يعتبر كون الإمام زائدا خلافا، فعليها لو بان محدثا ناسيا لم تجزئهم إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر، ويتخرج لا مطلقا. قال صاحب المحرر بناء على رواية إن صلاة المؤتم بناس حدثه تفسد إلا أن يكون قرأ خلفه تقديرا لصلاته صلاة انفراد. طيب يقول وعنه بثلاثة، وعنه يعتبر كون الإمام زائدا يعني عن الثلاثة، وعلى هذا فالعدد أربعة مثلا، فلو بان محدثا الإمام محدثا ناسيا لم تجزئ لنقص العدد، ها نقص العدد المعتبر. قال رحمه الله ويتخرج لا مطلقا. قال صاحب المحرر بناء على رواية أن صلاة المؤتم بناس حدثه تفسد إلا أن يكون قد قرأ، والصحيح حتى على اعتبار العدد ما دام أنه ناس الحدث فكما أنه تصح إمامته بمن خلفه فتصح صلاته هنا. نعم، يعني لو فرض أن الإمام صلى بالجماعة ثم بعد الصلاة تبين أنه محدث فصلاة المأمومين صحيحة، ووجه الصحة أنهم حينما شرعوا في الصلاة ائتموا بمن يعتقدون صحة صلاته، لكن لو فرض أنهم يعلمون أن الإمام محدث واقتدوا به لم تصح لا صلاته ولا صلاة الإمام، لا صلاتهم ولا صلاة الإمام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن رأى الإمام وحده العدد فنقص، لم يجز أن يأمهم ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس لا يلزم واحدا منهما، ولو أمره السلطان ألا يصلي إلا بأربعين لم يجز بأقل ولا أن يستخلف لقصر ولايته. نعم، لو أمره السلطان ألا يصلي إلا بأربعين فإنه لا يجوز أن يصلي بأقل. لماذا؟ للقاعدة وهي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فالمسألة إذا كان فيها خلاف بين العلماء ورأى الإمام أو رأى ولي الأمر أن يأخذ بهذا القول أو بهذا القول فإن رأيه يكون معتبرا ولا تجوز مخالفته. قال رحمه الله لم يجوز بأقل ولا أن يستخلف لقصر ولايته بخلاف التكبير الزائد، يعني لو كان الإمام يرى التكبيرات الزوائد والمأموم لا يراه ولم يفعل يقول هنا يجوز، والسبب أن الاعتبار العدد يرجع إلى شرط من شروط الصلاة، ولكن التكبيرات الزوائد لم يقل أحد من العلماء إنها واجبة. فهمتم؟ يعني لو كان الإمام يرى العدد أن العدد أربعون وخالفه أحد الأئمة نقول هذا لا يجوز، لأن هذه المخالفة تعود على الصلاة بالإفساد، تعود على الصلاة بالإفساد، لأن من العلماء من يرى أن العدد أربعون، لكن لو أمره بالتكبيرات الزوائد أو نهاه عن التكبيرات الزوائد وفعلها فهنا نقول هنا الصلاة صحيحة، والفرق بينهما أن اعتبار العدد يعود إلى شرط من شروط الصلاة، وأما التكبيرة الزوائد فلا، لأنها باتفاق العلماء أنها سنة حتى لو تعمد تركها فالصلاة صحيحة. ها؟ في صلاة العيد. نعم، إيه صلاة العيد. نعم، ها صلاة التكبيرة في صلاة العيد. نعم نعم، كيف في العيد؟ لا لا، المؤلف يفرض مسألة فرض، لا أن تقضيها على صفتها، فمثلا دخلت في صلاة العيد الركعة الثانية التي تدركها هي أول صلاتك، الركعة الأولى فيها ست تكبيرات زوائد والثانية فيها خمس، فأنت الآن تكبر مع الإمام ثم إذا قمت إذا سلم الإمام وقمت تقضي تكبر خمسا، تكبر خمس، لكن على القول بأن ما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضي أولها إذا قام يقضي يكبر كم؟ ست. نعم، أيه بفرق. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله يعني كأن العلماء أحيانا يجيبون مثل هذا كأنه إيراد، يعني لو قال قائل أرأيت لو خالفوا في التكبيرة الزوائد لماذا تقولون كذا، فيقول بخلاف كذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولو أمره السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم يجز بأقل ولا أن يستخلف لقصر ولايته بخلاف التكبير الزائد، وبالعكس الولاية وبالعكس الولاية باطنة لتعذرها من جهته، ويحتمل أنه يستخلف أحدهم. نعم، بخلاف الولاية الباطلة، كما لو كان يعني ولاه وهو يعتقد أن الجمعة يعني أن يصلي السلطان يعتقد أو الإمام يعتقد أن الجمعة لا تصح إلا بأربعين، وولاه أن يصلي بأقل من ذلك، فالولاية هنا إيش فاسدة، لأنه ولاه بخلاف ما يعتقد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو لم يرها قوم بوطن مسكون، فظاهر كلامه للمحتسب أمرهم برأيه بها، لئلا يظن الصغير أنها تسقط مع زيادة العدد. ولهذا المعنى قال أحمد: يصليها مع بر وفاجر، مع اعتباره عدالة الإمام، ويحتمل لا. قال أحمد: لا تحمل الناس على مذهبك، وليس لمن قلدها أن يؤمن. طيب، ولو لم يرها قوم بوطن مسكون، يعني كانوا لا يرونها في وطن مسكون، فظاهر كلامهم للمحتسب أمرهم برأيه بها، يعني لو كان مثلا يرى أنها تقام مثلا في القرى وما جاورها وأمرهم، فيجب، لأن هذا حكم حاكم أو أمر ولي أمر يرفع الخلاف. نعم. يقول: قال أحمد: لا تحمل الناس على مذهبك. لا تحمل الناس على مذهبك، يعني بعض الناس يرى قولا ويحمل الناس، يريد أن الناس يتمشون على رأيه وعلى قوله، وهذا خطأ، كما أنك تعتقد فغيرك يعتقد. نعم. أحسن الله لي. ولذلك سبق أن قلنا إن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها بخلاف مسائل الخلاف، ولهذا العبارة المشهورة: لا إنكار في مسائل الخلاف، لا تصح، والصواب: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لأن مسائل الخلاف إن كان الخلاف فيها سائغاً بحيث كانت الأدلة تحتمل، فهذه اجتهاد، فهمتم؟ ولهذا صواب العبارة: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما مسائل التي يكون فيها خلاف ولكن الخلاف هذا ليس له حظ من النظر، ضعيف، فإنه غير معتبر. الإمام من مسألة من المسائل لو فيها خلاف ولو كان شاذا. لا، الإنسان ولي الأمر نعم يحملهم لضبط الناس، لأنه لو ترك الناس فوضى هكذا فضاع. له: لا تحمل الناس، لا تحمل الناس على مذهبك، يعني الأشخاص والأفراد. أما إذا كان حاكما أو ولي أمر ورأى من المصلحة أن يأخذ بهذا القول حتى لو كان القول مرجوحا لكن لا يصادم الأدلة، فلا حرج. حسب الحال، إذا رأى المصلحة نعم، قد يرى مثلا المصلحة في هذا الوقت أن يعمل هذا على هذا القول، فهمت؟ نعم. فالحاصل أن الإمام أو ولي الأمر إذا رأى أن يحمل الناس على قول من الأقوال، يعني قول معتبر لكن من الناس أو من العلماء من لا يرى هذا القول، فإنه تجب طاعته في هذا. لأنه لاحظوا يا جماعة، إن كون الناس ينتظمون على قول واحد ولو كان القول مرجوحا خير من الاختلاف. فكون مثلا ولي أمر يختار هذا القول ويلزم الناس به ولو كان مثلا مرجوحا، نقول هو خير من الاختلاف، إن هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، لأن الاختلاف شر، سبب لإغار الصدور وسبب للعداوة وسبب للبغضاء. نعم. نعم، الصحابة خلف عثمان، يعني مع أن مسعود استرجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ومع ذلك صلوا خلفه. وأيضا لاحظ أنهم صلوا خلفه، كان بإمكانهم أن يصلوا خلفه، وأنه إذا قام يقضي، إذا قام إلى الثالثة جلسوا، بحيث يكون اقتدوا به لكن ما تابعوه في الإتمام، ولكن مع ذلك أتموا. نعم. ولذلك شوف، يعني الناس سابقا، يعني قبل سنوات كثيرة، لما كانوا يعني يقلدون المذهب ويمشون على المذهب، كانت حالهم أضبط، لأن كلهم ماشيين على قول واحد، ما في اختلاف، حتى إذا تنازعوا قال والله هذا في الإقناع، هذا في المنتهى، هذا لما حصل الاجتهاد ولا ريب أن اتباع السنة الكتاب والسنة هو الأولى، لكن حصل اختلاف وجهات النظر، فهذا يرى هذا القول وهذا يرى هذا القول وهذا يرى هذا القول، وحينئذ يحصل الاختلاف. نعم. الحديث ضعيف، خلاف أمتي رحمة، الخلاف ضعيف، لكن من حيث المعنى اختلاف الأمة رحمة من حيث أنها لا تكلف إلا بما تطيق وما يؤديه إلى الاجتهاد، وأيضا اختلاف الأمة رحمة، قد يكون اختلاف الأمة رحمة بأن الإنسان يأخذ بهذا القول دون هذا القول. نعم. يعني مثلا لو اختلف العلماء في مسألة من المسائل، منهم من يرى الجواز ومنهم يرى التحريم، والأدلة متكافئة في هذا، لك أن تأخذ بالجواز، هذا من الرحمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم. لكن لاحظ هذا فيما إذا كان الخلاف متقاربا، أو كان العالمان متقاربين علما، يعني عالمان اختلفا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وكلاهما عالم معتبر من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم والفتوى، فأردت أن تأخذ بقول من يرى التيسير أو التسهيل، نقول لا حرج، لكن أن يأتي عالم كبير يقول بقول، ثم يأتي طالب علم يقول بقول، فتأخذ بقول طالب العلم لأنه أيسر، ها؟ نقول هذا لا. نعم. أي نعم. هذا قلنا أول اختلاف أمتي رحمة من وجهين، أو الحديث وهذا العبارة اختلاف أمتي رحمة حديثا لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث المعنى يمكن يوجه الموجهين من وجهين. الوجه الأول اختلاف أمتي رحمة، يعني أن الله عز وجل لم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا اختلفوا فهذا الاختلاف رحمة. ثانيا رحمة أيضا من جهة المكلف أن يأخذ بأي الأقوال التي يكون الخلاف فيها معتبرا، وأنه لا يلزم بقول دون قول. نعم. في المذهب ولا في كل الأقوال؟ نعم. والشرط وجود حديث يعني أدلة من الكتاب والسنة. في ماذا؟ أنه يميل إلى أيسرهما. أي لابد دي. لابد، يعني مثل عالم يقول المسألة الحكم فيها الجواز أو التحريم والدليل كذا وكذا وكذا، يجيك العالم الثاني يقول الدليل الحكم المسألة الوجوب، وش الدليل؟ ما في دليل، هذا ما قوله غير معتبر هذا. نعم. لا تتبع الرخص، هذا العلماء يقول تتبع الرخص، من تتبع الرخص تزندق، أي معناه أن يتتبع الرخص في كل مذهب أو لكل عالم، أي يعني مثلا يأتي مسألة إرادة الحج مثلا، قال الحج أركانه الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، الحنابل يقول ركن، دول يقول ركن، هذول يقول واجب، خلنا مع ذولا، خلنا مع المالكية المرة هذه، المبيت في مزدلفة، أبو حنيفة يقول سنة، خليك مع أبو حنيفة، أمش الرمي الجمار، وهكذا يتتبع، يعني يضع جدول في بناسك، يكون رأى بعضكم في آخرها جداول، جدول الوقوف بعرفة عند كذا عند كذا، هو كل ما شاف قول وضع علامة عشان يمشي عليه، نقول هذا اللي قال العلماء تتبع الرخص تزندق. نعم. لأن ما من قول من الأقوال أو مسألة من المسائل إلا تجد أن بعض العلماء يرخص، ها يرخص فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس بناء على أنها صلاة مستقلة. ذكر هذه مسألة كان المناسب أن تذكر، أن يذكرها رحمه الله في صفحة، خلكم معنا، صفحة 133 أو 134. شوف أول باب صلاة الجمعة، أول باب الجمعة لما قال وهي أفضل من الظهر، ها، وهي صلاة مستقلة لعدم انعقادها بنية الظهر. احنا قلنا هل هي فرض الوقت أو صلاة مستقلة؟ ينبني على الخلاف أولا أنها لا تنعقد بنية الظهر، وثانيا إذا قلنا أنها مستقلة تجوز قبل الزوال، وثالثا لا تجمع في محل يبيح الجمع، ورابعا ليس لمن قلدها أن يؤم. فهذه المسألة مبنية على ماذا؟ على ما سبق. ولهذا المؤلف رحمه الله هنا قال بناء على أنها صلاة مستقلة. فأنت إما أحل إحالة سابقة أو إحالة لاحقة. يعني بعد قال ولا تجمع في محل يبيح الجمع، فانظر انظر المسألة الرابعة مما يتفرع، وهي أنه ليس لمن قلدها أن يؤم. ولكن أيما أولى، يقول كان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يذكرها في هذا الموضع الأول، أولا لأنه أنسب لأنه ذكر المسائل التي تترتب على كونها صلاة مستقلة والمسائل التي تترتب على كونها ظهرا، وثانيا أيضا أنه إذا أخرها وأحال إليها فالإحالة تكون على شيء مجهول، الإحالة تكون على شيء مجهول. فمثلا لو أن الإنسان تكلم بكلام وقال سيأتي في كذا، طيب ما مر عليه، لكن إذا أحال إذا ذكرها ثم أحال عليها فيما تقدم تكون الإحالة على شيء معلوم. يعني مثلا هنا وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات وتقدم، ها يقول إحالة على أمر معلوم. ثالثا أيضا أنه ربما يقول سيأتي أو سيذكرها ثم ينسى ثم ينساها. فلذلك الشيء اصطلح العلماء رحمهم الله المصنفون على أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في الأولى منهما لأسباب، أولا مسارعة ومبادرة في الخيرات فاستبقوا الخيرات وسارعوا، ثانيا أنه إذا أحال عليها بأن قال ستأتي فالإحالة على شيء مجهول، وإن ذكرها ثم أحال عليها فيما يأتي فالإحالة على شيء معلوم، وثالثا أيضا أنه ربما نسي، ورابعا أنه ربما يكون مستحضرا للمسألة في ذلك الموضع، فإذا ذهب عنها يذهل عنها أو لا يكون عنده استحضار لها أو لا يكون عنده استحضار تام كاستحضاره الأول. نعم، وهذا كثير، قد يأتي بعض العلماء تجد أنه مثلا يكون مستحضرا لمسألة من المسائل ثم إذا قال أذكرها في الموضع الفلاني إذا جاء الموضع نسي بعض الوجوه أو نسي بعض الأدلة أو نسي بعض يعني الأقسام أو الصور ونحو ذلك. وتأتي أيضا مسألة نسيان المسألة نفسها، فكثير من العلماء الذين يقول سيأتي في يعني مو في الغالب، بعضهم يقول سيأتي ولا يذكرها ولا يذكر ينسى، إما أنه لا يتم الكتاب مثل ما فعل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أحال على سبع مواضع أو نحوها قال سيأتي ولم يأتي لأنه مات ولم يتم الكتاب. وكذلك أيضا ابن حجر في الفتح أحيانا يحيل على مواضع يقول سيأتي في الموضع الفلاني ولا يذكر هذا، وربما أيضا أنه ينسى مطلقا لا يأتي، وهذا قد وقع. ولهذا الشيخ منصور البهوتي رحمه الله شارح الزاد في شرح الروض في باب الآنية في آخر باب الآنية قال لما قال الماتن وما أبين من حي فهو كميتته، يعني حلا وحرمة طهارة ونجاسة، قال رحمه الله في شرحه إلا المسك وفأرته والطريدة، وتأتي في الصيد إلا المسك وفأرته، قال والطريدة تأتي في الصيد، الطريدة هي الحيوان الذي يهرب ولا يتمكنون من الإمساك به فيصيبونه في أي موضع، هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ند بعير من القوم قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما ند منه فاصنعوا بها كذا، فالعلماء ذكروها في الصيد. فالشيخ منصور قال إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد، لما جاء الصيد ما ذكرها، قال بعض المحشرات أجب بعض المحشرين قال قال لأنه لم يقل إن شاء الله، ما قال، لقد تأتي إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث ولا كانت دركا لحاجته. نعم نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس بناء على أنها صلاة مستقلة ذكره في الأحكام السلطانية، وليس لمن قلد أحدهما أن يؤم في عيد وكسوف واستسقاء وإن نقص العدد، يعني لأن هذه الصلاة وهذه الصلاة، فإذا قلنا الآن إنها بدل عن الظهر فمن قلد الظهر يصليها ومن قلد الجمعة يصليها، أما إذا قلنا إنها صلاة مستقلة فلا. كذلك أيضا من قلد العيد والكسوف والاستسقاء ليس له أن يصلي الصلوات الخمس لأن هذه صلاة وهذه صلاة. نعم أي يعني لو قال الإمام وكلتك أو قلدتك أن تصلي في هذا المسجد الصلوات الخمس، جاء يوم الجمعة ما يصلي الجمعة، يعني بناء على أنه قال الصلوات الخمس، فإذا جاء يصلي الجمعة قال لا أنا قلت الصلوات الخمس والجمعة ها صلاة مستقلة ليست من الخمس. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن نقص العدد ابتدأوا ظهرا نص عليه فاقا للشافعي، وقيل يتمون ظهرا وفاقا لمالك في رواية، وقيل جمعة وفاقا لأبي حنيفة ولو لم يسجد في الأولى خلافا لأبي حنيفة. طيب إن نقص العدد، العدد 40 لا بد أن يحضروا جميعا 40 الخطبة والصلاة، فلو فرض أنه أن الخطبة حضرها حضر الخطبة 30 فالصلاة لا تصح، لأن لابد أن يكون العدد وهو 40 أن يجتمعوا في الصلاة في الخطبة وفي الصلاة. كذلك أيضا لو فرض أنهم شرعوا في الصلاة وفي أثناء الصلاة أحدث واحد وخرج نقص العدد، إذن يطلع يقول يا جماعة نقص العدد صلوا ظهرا، إلا أن يرجعوهم في نفس الركعة يكملون. نعم ها؟ لا هذا على المذهب، احنا قلنا الصحيح انها تنعقد بكم؟ بثلاثه. لا مع الامام، نعم اثنين والامام، نعم اثنان والامام. نعم احسن الله لي. قال رحمه الله وقيل جمعة ان بقي معه 12 لأنه العدد الباقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصلاة، رواه البخاري، والمراد في انتظارها كما روى مسلم في الخطبة. طيب وسبقا قلنا إن بقاء 12 قضية عين، قضية عين وقضايا الأعيان لا تعم الأحوال. ما ذكرنا حديث جابر مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، حديث جابر لكن الحديث ضعيف. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله والمراد في انتظارها كما روى مسلم في الخطبة، وللدار قطني بقي معه 40 رجلا تفرد به علي بن عاصم، وإنما انفضوا لظنهم جواز الانصراف، ولي أبي داود في مراسيله. نعم. قال وإنما انفضوا لظنهم جواز الانصراف، هذا جواب عن سؤال مقدر وهو كيف أن الصحابة رضي الله عنهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون للتجارة، فنقول إنما فعلوا ذلك لأنهم يظنون أنه يجوز الانصراف. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ولأبي داود في مراسيله بإسناد الحسن وعن مقاتل بن حيان أن خطبته عليه الصلاة والسلام هذه كانت بعد صلاة الجمعة، وظنوا لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة، وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة ويتوجه أنهم فضل. هذا فيه نظر، يعني بعض العلماء أجاب قال هذه الخطبة كانت بعد الصلاة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يخطب بعد الصلاة. أي نعم يعني يصلي ثم يخطب، لكن هذا أقول يحتاج إلى دليل. كصلاة العيد. نعم نعم أحسن الله لي. هو ما أسنده حسابي لمراسيل ما أسنده لأبي داود في مراسيله من هو؟ كيف؟ المؤلف ما استند هنا في مراسيله أي هذا الدليل يحتاج إلى نظر؟ يحتاج إلى نظر. نعم نعم نعم يعني يقول كانت خطبته بعد الجمعة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ويتوجه أنه منفض لقدوم التجارة لشدة المجاعة أو ظن وجوب خطبة واحدة وقد فرغت. وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة كان لعذر. والأحسن من هذا كان يقال كما تقدم وإنما انفضوا لظنهم جواز الانصراف، وأيضا التعليل الآخر أنهم كانوا في شدة جوع فلما قدمت هذه القافلة ذهبوا إليها من شدة ما فيهم من شرف العيش والفقر. أما يعني نقول إنها إن سبب ذلك أن الخطبة كانت بعد الجمعة، فحتى لو كانت بعد الجمعة لا فرق، يعني الانصراف من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق فيه بين ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. نعم نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة كان لعذر وهو الحاجة إلى شراء الطعام، ولأن سماع الخطبة ليس بشرط وإنما الواجب هو الصلاة، ويجوز أن يكونوا رجعوا إلى الصلاة كذا قال. وقيل يتمون جمعة كان بعد ركعة، واختاره الشيخ وذكره قياس المذهب وفاقا لمالك في رواية كمسبوق، وفرق غيره بأنها صحت من المسبوق تبعا كصحتها من لم يحضر الخطبة تبعا، وإن بقي العدد أتم جمعة. قال أبو المعالي سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف كبقائه من السامعين، وكذا جزم به غير واحد، وظاهر كلام بعضهم خلافه. نعم يعني لو قدر أن الخطبة حضرها 40 وفي أثناء الخطبة انفض 20 ثم أتى 20 آخرون بدلا عنهم، أو حضر الخطبة 40 ثم في أثناء الصلاة لما أقيمت الصلاة انفض 20 وحضر 20 بحيث أن العدد الذي مع الإمام لم ينقص عن 40 لكنه مع الاختلاف، لكن مع الاختلاف، ولهذا قال سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصها. نعم. قال رحمه الله الشرط الرابع الخطبة ويأتي. قال رحمه الله فصل ولا يشترط لصحتها إذن الإمام وفاقا لمالك والشافعي وعنه بلا وفاقا لأبي حنيفة وعنه إن لم يتعذر وعنه يشترط لوجوبها لا لجوازها. ونقل أبو الحارث والشالنجي إذا طيب يقول فصل ولا يشترط لصحتها إذن الإمام بل يجب أن تقام ولو لم يأذن الإمام. قال وفاقا لمالك والشافعي وعنه بلا وفاقا لأبي حنيفة وعنه إن لم يتعذر. والعلماء رحمهم مختلفون في ذلك يعني في إقامة الجمعة، وأصح الأقوال في هذا اشتراط إذن الإمام لتعدد الجمعة، بمعنى أنهم لو كانوا مثلا في مكان وأقاموا الجمعة ثم أرادوا أن يقيموا جمعة أخرى فالجمعة الأخرى لا تقام إلا بإذن الإمام. والعمل عندنا الآن العمل على أن جمعة لا تقام إلا بإذن الإمام ضبطا للناس، لأنه لو فتح الباب وقيل إنه يجوز أن يصلي كل جماعة جمعة لرأيت المساجد الصلوات الخمس يصلي الجمعة كل إمام مسجد يقول حنا بنحط جمعة لن نذهب إلى المسجد الفلاني، وأولئك أيضا يقول لن نذهب إلى المسجد الفلاني فيتفرق عن الناس. إذن نقول إذن الإمام من الناحية العلمية إذن الإمام شرط في التعدد. لماذا؟ لأن تعدد الجمعة يشدد فيه العلماء رحمهم الله، فإذا أقيمت في بلد أكثر من جمعة يقول فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها والثانية باطلة. المذهب عندنا أن البلد إذا أقيمت فيه أكثر من جمعة ما هي الجمعة الصحيحة؟ يقول الصحيحة ما باشرها الإمام يعني المسجد اللي صلى فيه الإمام هي التي جمعته صحيحة أو أذن فيه أو أذن له، فإن تساوي في الإذن فأسبقهما الذي كبر أول والذي جمعته صحيحة. فالعمل الآن على أن الجمعة يشترط لها إذن الإمام، إذن الإمام إقامة ابتداء وتعددا، وهذا هو الموافق للحكمة والسياسة الشرعية لأجل ماذا؟ ضبط الناس، لأنه لو فتح الباب كالمساجد المحطات يقيمون جمعة يجتمع 4-5 يقول القول الراجح أنها تصح بثلاثة يلا يأتون ويقيمون جمعة، فحينئذ يحصل تفرق الناس وتتشتت. نعم ما في وقت يا شيخ ها؟ ما على الوقت مثلا يعني مثلا تقام الساعة الثانية عشر مثلا عندنا هناك مثلا صلاة الساعة 12 في بعضهم يصلي أبدر قليلا فتجد الناس مثلا يسبعون للمسجد الذي يصلي أيه. هذه كان عندنا يعني يفعلونها لكن جاء توجيه من الوزارة بمنع ذلك. كان بعض المساجد تجد خصوصا اللي في أطراف البلد يصلون يعني قبل نحو نصف ساعة، فتجد أن بعض الناس يذهب ويصلي في ذيك المساجد عشان يطلع بدري. وبعضهم يخلي التأخير بالخطبة حتى الواعدة. أي نعم أي. فضبط الناس. أو بعض الناس يحب الـ الـ الـ الـ الـ العجلة، فتجد أنه يعجل في الصلاة. مثل أن بعض الناس يؤذن المؤذن مثلا تقول في حي من الأحياء، وال الحي عندهم المسجد يجلس مثلاً ربع ساعة في الإقامة، يقول لا بروح أصلي في مسجد المحطة على طول، يروح يعني يذهب مشوار ويرجع، إذا رجع وإذا مسجدهم طالع طيب شو استفدت؟ تفريغ بنزين بس. فهمتم؟ أي بعض الناس يجد مثلاً يقول أذن المؤذن صلي في المسجد بجوارك، ولا لا يتأخر أو يطول، سأذهب إلى المسجد المحطة في الحي الفلاني، فيذهب يحتاج 10 دقائق ذهاب وعشر دقائق رجوع، ثم إذا رجع وقف سيارته عند بيته إذا مسجدهم خرجوا يعني ما استفاد شيء. ها؟ أي كيف؟ عشان نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يشترط لصحتها إذن الإمام وفاقا لمالك والشافعي وعنه بلى وفاقا لأبي حنيفة وعنه إن لم يتعذر، وعنه يشترط لوجوبها لا لجوازها. ونقل أبو حارث والشاننجي: إذا كان بينه وبين المصري قدر ما تقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن، وإن لم يعلم بموته إلا بعد الصلاة واشترط إذنه فعنه لا إعادة للمشقة، وعنه بلى لبيان عدم الشرط. وإن غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة فنص أحمد يجوز اتباعهم. قاله ابن عقيل: قال القاضي: ولو قلنا من شرطها إمام إذا كان خروجهم بتأويل سائغ. نعم، إذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة فنص أحمد يجوز اتباعهم، يعني تحصيل للجمعة. قال ابن عقيل: قال القاضي: ولو قلنا من شرطها الإمامي، حتى لو قلنا وهو خلاف المذهب إن من شرطها إذن الإمام، قال إذا كان خروجهم بتأويل سائغ. وهؤلاء بغاة وليسوا خوارج، لأن البغاة من هم البغاة؟ هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، هؤلاء هم البغاة. فاشترط الفقهاء رحمه الله فيهم أولا أن يكون لهم شوكة ومنعة، يعني عدد له شوكة ومنعة، وثانيا أن يخرجوا على الإمام بتأويل سائغ. فإن كانوا قلة شرذمة فليسوا بغاة وإنما هم خوارج أو قطاع طريق، وإن كانوا لهم شوكة ومنعة ولكن ليس لهم تأويل خرجوا بغير تأويل فهم أيضا خوارج. إذن البغاة هم ما اجتمع فيهم شرطان: الشرط الأول أن يكون لهم شوكة ومنعة، والثاني أن يكون خروجهم بتأويل سائق. ما موقف الإمام منهم إذا خرجوا؟ قال أهل العلم يجب على الإمام أن يراسلهم ما ينقمون، يعني ما سبب خروجهم، لماذا خرجتم؟ فإن ذكروا مظلمة أزالها، قال خرجنا لوجود مظلمة كذا وكذا، وإن ذكروا شبهة، قد يكون ليس هناك مظلمة ولكن شبهة، فإنه يكشفها، يقول أنت فعلت كذا وفعلت كذا من الأشياء وهذا لا يجوز، فيبين لهم أن ما فعله جائز وأنه كذا وأنه كذا. قد يكون عندهم اشتباه أو يعني فهموا الأمر على غير وجهه. إذا متى نقص شرط من هذا من هذين الشرطين أو اختل وصف من هذين الوصفين فإنهم يكونون إيش؟ خوارج. خوارج. فإن بين لهم المظلمة، فإن رفع المظلمة أو بين أو كشف الشبهة ولكن مع ذلك لم يرجعوا، قال أهل العلم فيجب على الإمام أن يقاتلهم ويجب على رعيته معونته، يعينونه على هؤلاء.